تجد الرجل من هؤلاء، وأنا أعرف كثيرا من أكابرهم، مراده غير محجبة، امراضه هي بالرصد الحجر وبالدير الأوالح المولعة له ولبطانته علشان يدخلوا الجوز، امراضه هي التي تستضيف الرجال في غياب زوجها لأن هذا وثن وذاك قصر، وهذا كل مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام. وتجد الواحد منهم له رصيد في البنك ويأكل الربا ويشتري بآيات الله ثمنا قليلا، وهم الرؤوس، هم الرؤوس، وهؤلاء الأتباع إنما يدورون في فلكهم، فهؤلاء هل يحل له أن يرفعوا راية احتفال؟ هذا مستهزئ مش محتفل. لو أردنا أن ننزل صنيعه على مقاييس العقلاء قلنا هذا أقرب إلى الهج والسخريه. وقبل ذلك بينت شيئا من ذلك، وكان أوضع عند الجماهير في الاستهزاء لما واحد يذهب إلى محافظ البلد أو إلى العمدة ويقف على الباب ويقعد يتمايل يمنة واحدة ويقول له يا محمد يا محمد اطلع اطلع يا محمد عشان تفهم وخبرك، وعمال يتيانا يعني يميل يمنة واحدة، هل ممكن محمد هذا يعتبر ان ده توجيه له ولا نوع من الاستهزاء ونوع من السخريه به؟ فلما يصف هؤلاء يتمايلون يمنة ويسرى ويقولون الله الله الله، هذا اقرب الى السخريه. وبكل اسف لم تصل الطرق الصوفيه على الاطلاق ابدا الا بشوكه السلطان، اما بالحجه فهم مقهورون أمام أهل السنة والجماعة من السلفيين في كل جيل وقبيل، ما رأيناهم غلبوا أبدا في باب الحجج، إنما يلقاهم بأي ذي سلطان ويقتلوا عن طريق الشوك. تعرف مثلا أول من تبنى رسميا الاحتفال بالمولد النبوي الملك المظفر، وهي أسماء مملكة في غير موقعه، الملك المظفر تلاقيه مبتدع مهزوم والأعداء غالبين في كل موقعه، واسم الملك المظفر برضه زي مثلا ما بتلاقي أمين الصندوق وحرام، طب أمين ليه بقى؟ ها؟ ليه بقى أمين؟ واخدلك أمين للاتحاد الاشتراكي وياكل مال النبي مثلا، أسماء مملكة في غير موقعها تذهب يحمل اتفاقا صورة الأسف. هو الملك المظفر، الملك المظفر ملك إربد، أول من احتفل رسميا بالمولد النبوي، وانت عارف كان بينفق في هذا المولد كما قلت لكثير في البداية والنهاية في جزء 13 كان بينفق 3,000,000 درهم، 300,000 دينار، وهو أول من رتب سماعا رسميا للصوفية من الظهر للفجر، وعلشان يعني يبقى المسألة عملية وهو أول من رقص معه، عشان مش حد بقى ايه يقول الرجل ده منفعش منه بقى لكن الملك بنفسه بيرقص معاهم في حلقات الذكر، فأعطاهم الشوكة وأعطاهم المال، فهم من ذلك الوقت وهم بيتصافوا دائما بأصحاب الشوكة ويثيروا بقى الغبار على أصحاب الحجة. ولذلك أتباع الرسل أكثر الناس إيذاءً وأكثرهم أجراً، أيوة